مرد المزمور لعيد النيروز، يقال في رفع الطور العشية وباكر والقدام: هللويا هللويا اسمه وجهله، ان كثير به تنتهي مثل كريستوس الشيطان